أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى اللهم على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. طبعا لازلنا فيما يعفى عنه في الصلاة من النجاسات، وقلنا بأن الذي يعفى عنه من النجاسات في الصلاة الأول كان دم الجروح والقروح، والثاني كان الدم في البدن إذا كان سعته أقل من الدرهم، والأمر الثالث الذي يعفى عنه من النجاسات في الصلاة الملبوس الذي لا تتم فيه الصلاة كالخف والجورب والتكة اللي كان يشد بها الوسط، هذه التكة طبعا. والأمر الرابع هنا وصلنا درسنا الجديد من هنا، والأمر الرابع هو المحمول المتنجس، يعني المحمول المتنجس. طبعا المحمول المتنجس يعني شيء أحمله وهو متنجس، أخلي في جيبي مثلا، هذا معنى المحمول المتنجس. يعني وأنا في الصلاة أحمل شيء متنجس، افرض أحمل ساعة متنجسة، درهم متنجس، سكين متنجسة فيها دم، منديل طبعا، وحتى لو ثوب يعني متنجس، حتى لو ثوب متنجس هم يجوز طبعا، حتى لو ثوب متنجس أو لباس داخلي متنجس، دشداشة متنجسة، دشداشة متنجسة. فهنا في الحقيقة هنا يجوز حملها ما دام محمول يعني غير ملبوس، وإنما هو محمول طبعا. فإذا الأمر الرابع من الأمور التي من الأمور التي يجوز التي معفو عنها والتي يعفى عنها في الصلاة من النجاسات والمحمول المتنجس. يعني أنا أحمل معي في جيبي، في سترتي، في قميصي شيء متنجس، بل مولانا العزيز، سواء كان مما تتم فيه الصلاة كما في اللباس الداخلي أو الثوب أو القميص أو الفانيلة وما شابه ذلك، أو في الحقيقة مما لا تتم فيه الصلاة كالساعة والدراهم والسكين وما شابه ذلك. إذن هذه هي المسألة في الحقيقة والواقع. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. وهنا طبعا السيد الخوئي رضوان الله عليه لم يشر إلى هذا الأمر، طبعا هو السيد الخوئي في منهاج الصالحين أشار إلى أربعة أمور، لم يشر إلى هذا الأمر الخامس طبعا. بلي مولانا العزيز لم يشر إلى هذا الأمر الرابع بنحو الاستقلال، بل لم يشر إلى هذا الأمر الرابع وهو المحمول المتنجس. سيد السيستاني أشار إليه بنحو الاستقلال في الحقيقة والواقع. إذن الأمر الرابع السيد السيستاني يقول المحمول المتنجس، أحمل معي شيء بل فإنه معفو عنه حتى، تأملوا، حتى فيما كان مما تتم فيه الصلاة، كما قلنا بأنه كما إذا جعل ثوبه المتنجس في جيبه مثلا. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. طبعا السيد اليزدي رضوان الله تبارك وتعالى عليه نعم سيد اليزدي عنده جواز عدم الجواز، إشكال عند السيد اليزدي، بل والأحوط الاجتناب طبعا عند السيد اليزدي. بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز. ولكن سيد السيستاني في الحقيقة باعتبار لا يوجد دليل عنده على عدم الجواز، فإذا المحمول متنجس فإنه معفو عنه حتى فيما كان مما تتم فيه الصلاة، مما تتم فيه الصلاة. بلي، فإذا فإنه معفو عنه حتى فيما كان مما تتم فيه الصلاة. قلنا مثلا الملابس، الدشداشة، الثوب، بلي لأنه مما تتم فيه الصلاة. فضلا، فضلا يعني إذا كان مما تتم فيه الصلاة وهو نجس يجوز حمله، فهنا من باب الأولوية حمل ما لا تتم به الصلاة فضلا عما إذا كان مما لا تتم به الصلاة كالساعة والدراهم والسكين والمنديل الصغير ونحوها، فإن هذه الأشياء في الحقيقة يجوز حملها في الصلاة. بلي بلي بلي، فإنه معفو عنها. مسألة 451، مسألة 451، يقول السيد السيستاني في هذه المسألة: الأظهر عدم العفو عن المحمول المتخذ من نجس العين، عفوا الأحوط عدم العفو عن المحمول المتخذ مما تحله الحياة من أجزاء الميتة. بلي، من أجزاء الميتة. في الحقيقة مما تحله الحياة، مما لا تحله الحياة مثل الظفر والقرن، هذا ما تحل الحياة في الحقيقة والواقع. أكو أشياء تحل فيها الحياة، الظفر ما تحل فيه الحياة. ولذا أنت الآن لما تقص الأظفر مالتك ما تتألم، لو كان أكو ألم لكانت هناك حياة، إذن ماكو حياة في هذا الظفر، ولذا من تقصه ما تتألم في الحقيقة والواقع. وهكذا القرن. بلي بلي مولانا العزيز. أما التي الأشياء التي تحلها الحياة مثل الجلد، مثل بلي الجلد، اللحم وما شابه ذلك، فإذا هنا السيد السيستاني يقول: الأحوط عدم العفو عن المحمول، يعني ما يصير أنت تحمل. بلي بلي مولانا العزيز، ما يصير تحمل شيء مما تحله الحياة من أجزاء الميتة. يعني هناك ميتة وانت خدت الجلد مالتها وحملته في جيبك، يعني افرض هناك بقرة، هناك ميتة، هناك خروف ميت وما شابه ذلك، حيوان ميت، زين، وانت حملت الجلد مالته، حملت العظم مالته، حملت اللحم مالته وخليته في جيبك، طبعا ما لا يجوز، طبعا لا يجوز. بل مولانا العزيز، تأملوا بالعبارة، عبارة دقيقة: الأحوط عدم العفو عن المحمول المتخذ مما تحله الحياة من أجزاء الميتة. بلي، فإذا لا يجوز أن أنت تحمل معك في الحقيقة في جيبك، في بنطرونك، في سترتك، في الحقيقة أجزاء من الميتة التي تحل فيها الحياة. بلي بلي بلي. أما من هذا نعرف بأنه إذا كان القرن أو الظفر مما لا تحل فيه الحياة يجوز. بلي بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. فإذا لا يجوز في الحقيقة والواقع. فإذا في الحقيقة الأحوط عدمه، طبعا الأحوط الاستحبابي هنا، لأن بعدين سوف تأتي فتوى السيد السيستاني حفظه الله: الأحوط عدم العفو عن المحمول المتخذ مما تحله الحياة، الجلد كما قلنا، مثل الجلود أنا أحملها وهذه الجلود من الميتة، من البقرة، من الخروف، من أي شيء. بلي بلي مولانا العزيز، وكذا ما كان من أجزاء السباع. أما يصير السباع طبعا مثل الأسد، مثل النمر، مثل الفهد، وهكذا هذه الكلب السباع طبعا عفوا الكلب. بلي بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بل مطلق ما لا يؤكل لحمه، بل مطلق ما لا يأكل لحم، مثل الأرنب، مثل مثل الـ الـ الـ القطة، الهرة. بلي بلي مولانا العزيز. بعدين تأتي الفتوى يقول: وإن كان الأظهر العفو فيهما جميعا. إذن هذاك الاحتياط اللي كان في البداية يقول الأحوط، هذا شنو نحمله على الاحتياط الاستحبابي. لماذا؟ لأن بعد ذلك جاءت الفتوى، لأن بعد ذلك قال: وإن كان الأظهر العفو فيهما جميعا، العفو فيهما جميعا. بل مولانا العزيز، فإذا الأحوط عدم العفو عن المحمول المتخذ مما تحله الحياة من أجزاء الميت أولا، وكذا ما كان من أجزاء السباع اللي قلنا النمر والأسد والفهد، ثانيا يقول، ثالثا بل مطلق ما لا يؤكل لحمه ثالثا. ولكن بعد ذلك السيد يقول: وإن كان الأظهر العفو فيهما جميعا. يعني فإذا الاحتياط هنا احتياط شنو؟ استحبابي في الحقيقة والواقع. نعم، تكمل الفتوى، نعم يشترط في العفو عن الثاني وهو السباع، بل نعم يشترط في العفو عن الثاني. نعم، قال السيد السيستاني، نعم يشترط في العفو عن الثاني وهو السباع. الذي السباع طبعا الأسد والنمر والفهد والذئب. نعم يشترط في العفو عن الثاني ألا يكون شيء منه على بدنه، على بدن المصلي أو لباس المصلي الذي تتم فيه الصلاة. يعني ما يصير على الدشداشة، ما يصير على الثوب، ما يصير على اللباس. بل مولانا العزيز، على تفصيل يأتي في لباس المصلي. ولكن يقول: فلا مانع من جعله، هذا الشيء من السباع، مثلا مثل الشعر، مثل الوبر، في قارورة وحملها معه في جيبه. إذا صارت عندنا المسألة واضحة جدا إن شاء الله تعالى. إذا الأحوط عدم العفو عن المحمول المتخذ مما تحله الحياة من أجزاء الميتة، مثل الجلود أن أحملها ما يصير، جلود الميتة. بلي وكذا ما كان من أجزاء السباع، من الشعر، مثل الوبر. بلي بل مطلق ما لا يؤكل لحمه، وإن كان الأظهر العفو فيهما جميعا. نعم نعم نعم مولانا العزيز، انتهت هذه المسألة. المسألة الأمر الخامس، كذلك لم يذكر السيد الخوي بعنوان المستقل. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، وهو كل نجاسة في البدن أو الثوب في حال الاضطرار. لم يذكره السيد الخوئي في الحقيقة بشكل مستقل، ولكن السيد اليزدي أعلى الله مقامه في العربة الوثقى ذكره بشكل مستقل. قال: يعفى عن كل نجاسة في البدن أو الثوب في حال الاضطرار. بلي بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. لكن السيد الخوي لم يذكره في منهاج الصالحين. السيد السيستاني ذكره بعنوان الأمر الخامس، السيد اليزدي ذكره بعنوان الأمر السادس مما يعفى عنه في الصلاة من النجاسات. لذا السيد السيستاني يقول كل نجاسة في البدن أو الثوب في حال الاضطرار بأن لا يتمكن من تطهير بدنه، ما يتمكن من تطهير بدنه أولا، أو تحصيل ثوب طاهر للصلاة فيه، هم يتمكن هذا الشخص هذا المكلف لا يتمكن من تطهير الثوب مالته، كذلك لا يتمكن من تطهير البدن مالته. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، ولو لكون ذلك حرجيا عليه. تأملتوا؟ طبعا الحرج مرفوع في الشريعة، بلي الحرج مرفوع في الشريعة لدليل الحرج، انه الله سبحانه وتعالى رفع عن هذه الأمة الحرج في الحقيقة والواقع. ولو لكون ذلك حرجيا عليه، شنو الحكم سيدنا؟ يقول فيجوز له حينئذ أن يصلي مع النجاسة، يجوز أن يصلي ويا النجاسة، ماكو أي مانع في الحقيقة، وإن كان ذلك في سعة الوقت، وإن كان ذلك في سعة الوقت، يعني حتى لو مثلا افرض الصلاة الساعة 12 هو ما يتمكن من تبديل الثوب مالته كان نجيس أو بدنه كان نجيس، وعنده مجال تقريبا إلى 4 ساعات وقت للصلاة، يجوز للصلاة في أول وقت؟ يقول يجوز. بل مولانا العزيز، ولكن هذا الجواز في الحقيقة والواقع يختص بما إذا لم يحرز التمكن من إزالة النجاسة، يعني هو يعرف أنه بعد حتى لو 4 ساعات ما يقدر أنه يطهر الثوب مالته، ما يقدر يطهر بدنه باعتبار ماي ما موجود مثلا افرض، واضح؟ ولذا الصلاة لا تسقط بأي حال من الأحوال. تأملوا بهذه العبارة أيها الأعزاء، بل مولانا العزيز ولو لكون ذلك حرجيا عليه فيجوز له حينئذ وبدنه نجيس أو ثوبه نجيس وحرج عليه أن يبدل ذلك، أن يصلي مع النجاسة وإن كان ذلك في سعة الوقت، ولكن إلا أن الجواز في هذه الصورة، إلا أن الجواز في هذه الصورة يختص بما إذا لم يحرز التمكن من إزالة النجاسة بل قبل انقضاء الوقت، يعني هو يعرف بأنه حتى لو عنده 4 ساعات ما يقدر يزيل النجاسة عن بدنه لأن ماكو ماي، ولا يقدر يبدل ثوبه باعتبار ماكو ماي أو أي ظرف آخر في الحقيقة والواقع، افرض أنه في سجن، افرض أنه هو في سفر وما شابه ذلك. بل أو كون المبرر للصلاة مع النجاسة والتقية، أو افرض إنه المبرر الذي دعا للصلاة مع النجاسة والتقية، إذا كان فعلا هم لا يوجبون الطهارة في الصلاة في الحقيقة والواقع، وهو يخاف أن يكتشف أمره، فيجوز له ماذا؟ البقاء في الحقيقة والواقع، البقاء على النجاسة في الحقيقة والواقع. وإلا إذا كان هو يحرز أنه بعد ساعة ساعتين 3 ساعات ممكن أن يطهر ثوبه، ممكن أن يطهر بدنه، أو أصلا تقية ما موجودة، وإلا إذا لا يوجد مبرر، إذا كان هناك سعة للوقت وهذه السعة يستطيع أن يغير ثوب مالته، يغير يطهر البدن مالته، فيجب الانتظار إلى حين التمكن من إزالة النجاسة. بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز، بل مولانا العزيز. بل مولانا العزيز والمشهور والمشهور السيد طبعا السيستاني ذكر والمشهور الظاهر ما أعرف يعني هل إن السيد ظاهر لعله يوافق يعني ذلك لأنه بلي لأنه لم يذكرها بعنوان مستقل طبعا هذه المسألة والمشهور العفو عن نجاسة ثوب المربية ثوب المربية المربية طبعا أولا للطفل الذكر بل مولانا العزيز والمشهور العفو عن نجاسة ثوب المربية للطفل الذكر السيد الخوئي طبعا ذكر هذا بعنوان مستقل نعم ذكر هذا بعنوان مستقل طبعا والسيد اليزدي ذكرهم كذلك هذا الأمر هم كذلك بعنوان مستقل الأمر الخامس عند السيد اليزدي والأمر الرابع عند السيد الخوئي في منهاج الصالحين ولكن السيد السيستاني ذكر هذا الأمر بعنوان المشهور وذكره مع الأمر الخامس الذي هو كل نجاسة في البدن أو الثوب في حال الاضطرار بلي فإذا السيد السيستاني يقول والمشهور العفو عن ثوب المربية أولا ثوب المربية للطفل الذكر إذا كان قد تنجس ببوله يعني مو بالخرق وإنما فقط بالبول هذا الأمر الثاني ولم يكن عندها غيره هاي ثالثا بشرط غسله في اليوم والليل مرة هذه إذن أكو شروط أولا أن يكون ثوب المربية يعني مو كل يعني افرض انه عند ام ولكن ليست هي مربية وانما هناك مربية اخرى له الامر الثاني ان يكون ذكر الامر الثالث ان يكون قد تنجس بالبول الامر الرابع ان تغير هذا الثوب في كل ليلة بلي بلي بلي مولانا العزيز بلي مولانا العزيز بلي مولانا العزيز ولذا عندنا طبعا روايات عمدة الدليل الذي يستدل به الفقهاء رضوان الله عليهم بلي بلي بلي بلي مولانا العزيز عمدة الأدلة التي يستند عليه الفقهاء ودليل ما رواه أبو حفص عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن امرأة ليس لها إلا قميص واحد ولها مولود فيبول عليها كيف تصنع قال تغسل القميص في اليوم مرة بل مولانا العزيز بل مولانا العزيز بل مولانا العزيز إذن في الحقيقة إذن في الحقيقة والمشهور العفو عن نجاسة الثوب المربية بلي بلي مولانا العزيز إذا كان قد تنجس ببوله مو بخرئه ولا بدمه وإنما فقط بالبول ولم يكن عنده غيره عندها غير هذا الثوب بشرط غسله في اليوم والليل مرة بلي ولكن الأظهر عند السيد السيستاني إناطة العفو فيه في العفو عن نجاسة ثوب المربية للطفل أيضا بالحرج الشخصي يعني مو النوعي مو احنا عندنا احيانا النوعي يعني كل الناس يتحرجون من هذا الشيء مثلا اغلب الناس يتحرجون ومرة شخصي يعني فقط هذا الشخص يتحرج من هذا الامر بلي بلي مولانا العزيز بلي مولانا العزيز بل مولانا العزيز بل مولانا العزيز باعتبار الحرج الشخصي يرفع التكليف نعم الحرج الشخصي يرفع التكليف الحرج الشخصي يرفع التكليف باعتبار الله سبحانه وتعالى رفع التكليف عن الإنسان الذي يتحرج من الشيء، ولكن الأظهر إناضة العفو فيه أيضا بالحرج الشخصي كما قلنا. بل مولانا العزيز تحقق الحرج الشخصي يرفع التكليف كما هو الميزان الكلي في جميع الموارد. الحرج الشخصي يرفع التكليف بخلاف الحرج النوعي. احنا عندنا حرج نوعي، عندنا حرج شخصي، هنا حرج شخصي في الحقيقة. فالحرج الشخصي يرفع التكليف في الحقيقة والواقع. بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. انا اعتقد بانه يكفي هذا المقدار من الدرس، باعتبار احنا سوف ندخل في بحث جديد وهو الفصل الرابع في المطهرات، ولذا احنا نأجل هذا الدرس الجديد ولو عندنا وقت تقريبا 4 دقائق، ولكن احنا في الحقيقة نؤجل هذا الدرس الذي هو الفصل الرابع في المطهرات، وانتهينا في الحقيقة والواقع من النجاسات. ونسأل الله تبارك وتعالى التوفيق لنا ولكم، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.